بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من شرح ديوان المتلبي الموسوم، من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 25 بعد 124، وقد وصلنا إلى البيت 14 في القصيدة 231. قال المتلبي: فلم تتم سروج فتح ناظرها إلا وجيشك في جفنيه مزدحم، والنقع يأخذ حرانا وبقعتها، والشمس تسفر أحيانا وتلتثم، سحب تمر بحصن الران ممسكة، وما بها البخل لولا أنها نقم، جيش كأنك في أرض تطاوله، فالأرض لا أمم والجيش لا أمم، إذا مضى علم منها بدا علم، إن مضى علم منه بدا علم، وشزب أحمت الشعرى شكائمها، ووسمتها على آنافها الحكم، حتى وردن بسمنين بحيرتها، تنش بالماء في أشداقها اللجم، وأصبحت بقرى هنزيط جائلة، ترعى الظبا في خصيب نبته اللمم، فما تركن بها خلدا له بصر تحت التراب، ولا بازا له قدم، ولا هزبرا له من درعه لبد، ولا مهاتا لها من شبهها حشم، ترمي على شفرات الباترات بهم مكامن الأرض والغيطان والأكم، وجاوزوا أرس ناسا معصمين به، وكيف يعصمهم ما ليس ينعصم. طيب، إذا قال في البيت 14: فلم تتم سروج فتح ناظرها إلا وجيشك في جفنيه مزدحم. سروج هذه منطقة من معجم البلدان عند المتلبي، سأقرأ من معجم البلدان اللي قلت الحموي عنها، بيقول: هذه المدينة لم تتم فتح ناظرها، يعني لسه مش فاتح عيونها، يعني يريد أن يقول أنه لم يطلع عليها الصبح بعد، يريد أن يقول إن جيش سيف الدولة أغار عليها صباحا، والمغيرات صبحا. رب العالمين قال المغيرات اللي هي الخيول التي تغير صبحا، هذه أحسن شيء أن تباغت عدوك صباحا. فكأنه الإحالة القرآنية دائما موجودة، لكن بذكاء. قلنا ذلك كثيرا في شرح هذا، في هذه السلسلة من شرح ديوان المتلبي. قال: فلم تتم سروج فتح ناظرها، أي تفتح عيونها، إلا وجيشك في جفنيه مزدحم. إلا يعني لم يطلع الصبح بعد، ولم تشرق الشمس بعد، حتى لما فتحت هذه المنطقة أو هذه البلدة أو هذه المدينة من مدن أعدائك عينيها، حتى كان جيشك يزدحم في عينيها، بمعنى أنه باغتهم بجيشه فملأ تلك الأرض فهزمهم. ويمكن أن يقول إنه لما مشى الجيش إلى هذه، أو يعني طرد، يعني ركض، خب الجيش إلى هذه المدينة، أثار نقعا وغبارا، فلما أثر هذا النقع أرسل الغبار قبل أن يأتي الجيش، فلما فتحت عينيها تفاجأت بالغبار قد أغلق عينيها وقد عميت بسببه. طيب، شو ما هي سروج؟ تعالوا تنشوف في معجم البلدان. اليوم معجم البلدان راح يرافقنا في غير موضع. سروج قال: فعول بفتح أوله من السرج، وهي من أبنية المبالغة، فعول زي غفور وصبور ودود، كلها أبنية مبالغة، صحيح. وهي بلدة قريبة من حران، حران شرق جنوب تركيا أعتقد، وشمال الشام أو سوريا، يعني منطقة حدودية. اليوم حران سيأتي ذكرها أيضا، اليوم حران هي في تركيا، وهي بلدة قديمة. قيل إن سيدنا إبراهيم عليه السلام استقر بها بعد أن ترك مدينة أور التاريخية أيضا. وهي بلدة قريبة من حران من ديار مضر. قالوا: طول سروج 62 درجة ونصف وثلث، وعرضها كذا. غلب عياض بن غنم، أتوقع صحابي هذا أو يعني من الذين جاءوا بعد الصحابة، صحابي على والله أعلم، عياض بن غنم، هذه طبعا من جهلي، عياض بن غنم في أرضها أو على أرضها، ثم فتحها صلحا على مثل صلح الرها في سنة 17 هجرية في أيام عمر رضي الله عنه، وهي التي يعيد الحريري في ذكرها ويبدي في مقاماته. مقامات الحريري دائما سروج موجودة، صحيح، سروجي، حتى البطل هو كذا سروجي في مقامات الحريري، مثل مثل أبي الفتح الإسكندري في مقامات بديع الزمان الهمذاني في مقاماتي. وقيل لأبي حية النميري: لما لا تقول شعرا على قافية الجيم؟ قال: وما الجيم؟ بأبي أنتم؟ فقيل له: مثل قول عمك الراعي: ماءهن يعيج. فأنشأ يقول: ولما رأى أجبال سنجار أعرضت يمينا وأجبالا بهن سروج، ذرى عبرة لو لم تفض لو لم تفض لتقد قضت حيازيم محزون لهن نشيج. وقد نسبوا إلى سروج أبا الفوارس إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم بن إبراهيم بن برية السروجي الخطيب. سمع أبا عبد الله محمد بن أحمد بن حماد البصري روى عنه أبو القاسم هبة الله إلى آخره. طيب، إذا هذه سروج، فقال لك: ما فتحت عيونها سروج إلا وأنت قد أطبقت على هذا الوجه وعلى هذه النواظر فهزمتها. ثم قال في البيت 16: سحب تمر بحصن الران ممسكة وما بها البخل لولا أنها نقم. أول شيء المشهدية مرعبة، مرعبة من شدة الخيال الذي يتمتع به المتلبي. سحب يقصد ليس السحاب طبعا، يقصد خيل سيف الدولة. قال لك: لسرعتها صارت سحاب. المتنبي مهووس بفكرة أن سرعة الخيل تحولها إلى طائر أسطوري، يعني ربما حتى هذه الميثولوجيا موجودة في ذهني المتنبي أو هذه الأساطير شغالة، بس يعني إيش قاعد بمزج بين العربية وبين الأساطير العربية والأساطير الإغريقية والأساطير اليونانية وإلى آخره، بيعمل خلطة الخاصة. فقال لك: هذه الخيل لسرعتها. طبعا وين ورد إنه الخيل صارت مثل الطير؟ كثير في شعره، يعني حتى صفة الخيل أنها سابحة تسبح يعني في مثل الطير في جو السماء أيضا كثيرة. المشي قال: وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح، يعني خيل سابحة، يعني بركبة بطير زي الطيارة اليوم. فبقول لك: أنا بطير في الخيل إذا كانت هناك من طائرة أركبها. سبوح له منها عليها شواهد. وقال البيت الشهير: أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. طيب، إذا قال لك: سحب تمر بحصن الران ممسكة، هذه الخيل تطير طائرة من مكان إلى بلد العدو، فلما مرت بحصن الران، وحصن الران هذا من أعمال سيف الدولة. شو يعني؟ يعني تابع لدولة سيف الدولة، فهم ما بدهم إيش يغيروا عليها طبعا، فشو عملوا؟ مروا فوقيتها. بس السحاب شو بيعمل أصلا؟ يمطر ماء، فلما يمطر ماء أو يمطر إذا كانت الخيل هي السحاب يمطر دماء. فقال لك: أمسكوا فوق حصن الران فلم يمطروا، أي لم يعتدوا على أهلها، أي تركوها آمنة. ليس إمساكهم الماء إذا اعتبرنا هذا الجيش سحابا هو بخل منهم، إنما كانوا يخزنون هذه الدماء أو هذا الماء الذي سيتحول إلى دماء نقما على الأعداء عندما يصلون في طيرانهم هذا الأسطوري إلى بلاد الأعداء. وما بها البخل، يعني ليست بخيلة، لولا أنها نقم، هي بخلت على أعدائها حتى لا تؤذيهم، ولكنها ستكون كريمة مع أعدائها بقتلها إياهم، لأنها ستكون نقما عليها، فهي نعم على أوليائها نقم على أعدائها. سحب تمر بحصن الران ممسكة، يعني لا تمطر، وما بها البخل لولا أنها نقم، يعني ستطير ستتابع طيرانها حتى تصل إلى بلاد الأعداء فتهطل عليهم الدماء فتنقم منهم. وهذا إيش؟ تخيل وخيال واسع. ثم قال في البيت 17: جيش كأنك في أرض تطاوله، فالأرض لا أمام والجيش لا أمام. قال لك: أنت هذا الجيش تنهب الأرض، ولكن الأرض إيش؟ تقول لك: إيش؟ أنا لن أعطيك من نفسي، ولن أعطيك أن تصل إلى ما تريد سريعا، لا لا لا لا، أنا لن أطاوعك، أنا سأكون من أعدائك أيضا، وكما هم أعداؤك سيقفون في وجهك، أنا بالسيوف أنا سأقف وجهك بجعل الأرض إيش؟ بعيدة، لا أمام، الأمام معناتها القريب. شيك هو قال: ما كان أجدرنا بالقصيدة الميمية شرحناها: ما كان أجدرنا منكم بتخلقة بتكريمة، ما كان أخلقنا منكم بتكريمة، لو أن أمركم من أمرنا أمم قريب مشابه يعني، فالأمم القريب. فقال لك الأرض قاعد يعني تقوم بمطاولته. شو يعني مطاولته؟ كلما قطع مسافة منها امتدت أكثر، فهو ينهب الأرض ولكنه لا يصل، كأنها صارت من أعدائه. لكنه ماذا يقول؟ إن جيش سيف الدولة لا يهتم بمحاربة الأرض له، إنه سيظل ينهب هذه الأرض حتى يصل إلى ما يريد. لما؟ لأنه أيضا جيشه، لأن جيشه أيضا لا نهاية له، مثلما أن الأرض لا نهاية لها. فهو إيش؟ لا نهاية في لا نهاية، إنفينيتي في إنفينيتي، شغال على معادلات رياضية. جيش كأنك في أرض تطاوله، يعني تطاوله الأرض، يعني الأرض فاعل تطاول هي الأرض، ضمير مستتر عائد على الأرض التي قبلها، والها عائد على الجيش، كأن الأرض تطاول هذا الجيش. فالأرض لا أمم، يعني بعيدة لا نهاية لها، والجيش لا أمم أيضا، ما في مشكلة لتمتد الأرض مهما امتدت، إن جيشنا سيصل إلى غايته في النهاية. وفسر ذلك في البيت 18 فقال: إذا مضى علم منها بدا علم، وإن مضى علم منه بدا علم. شوف المقابلة، شوف الجناس. علم الأولى معناته الجبل في الشطر الأول، وعلم في الشطر الثانية معناته الراية، العلم الذي نعرفه اليوم. علم الأولى كما قالت الخنساء: وإن صخرا إيش؟ وإن صخرا لحامينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، يعني إيش؟ جبل في بيتي، في بيتي الخلساء. المقابلة أو المشهدية قال لك: إذا مضى علم جبل، يعني منها يعني من الأرض بدا علم، كلما قطع جيش سيف الدولة جبلا برز له جبل آخر. ألا تنتهي الجبال؟ يريد أن يقول إن الجبال لا تنتهي، ولكن أيضا همة سيف الدولة وهمة جيشه لا تنتهي أيضا. فقال بعدها: وإن مضى علم منه، يعني من الجيش أو من جيش سيف الدولة أو من سيف الدولة، أي الراية، فإن مضى كتيبة لها راية إلى جيش إلى أرض العدو، ظهرت راية جديدة، فأنت تحاربيننا أيتها الأرض بكثرة أعلامك، ونحن أيضا نحاربك بكثرة أعلامنا، فكلما ظهر جبل منك ظهرت راية منا، فالأرض لا تنتهي وجيشنا لا ينتهي، نحن سنملأ الأرض بجيوشنا وبجنودنا التي ستفتك بالأعداء أشد فتك ممكن. ثم قال في البيت 19، وهو بيت من أجمل الأبيات الشعرية، هو البيت 20، من أجمل ما أحب في الصورة، فيها حركة، فيها لون، فيها صوت، وفيها إحساس، جلدك بتحس في شيء. شو قال؟ وشذب وتروى وشذب أحمت الشعر شكائمها ووسمتها على آنافها الحكم، حتى وردن بسمنين بحيرتها تنش بالماء في أشداقها اللجم. شو قال؟ وشذب، شذب جمع شاذب، والشاذب الخيل الضامرة، وما ضمرت كما قلنا كثيرا سابقا لأنها نحيلة وضعيفة ولا تطعم، أي لا تأكل الطعام، لا، ضمرت لشدة قتالها ولكثرة ميرانها في الحرب. وشزم أحمت الشعر شكائمها، والشكائم جمع شكيمة، والشكيمة الحديدة التي توضع على الفم، هذه الحديدة الكاملة اسمها الشكيمة. هذه الشعر شعر نجم في السماء، قال لك هذا الشعر لا يظهر أثره ولا يظهر حتى وجوده إلا في الحر القائض وفي الصيف اللاهب. فقال لك إيش؟ الحديدة التي على فمي هذه الخيل صارت حامية شديدة الحرارة. وشذب أحمت الشعر شكائمها ووسمتها، الوسم العلامة، الوسم العلامة، وقيل منه الاسم، إنه اسمك من الوسم، أي من العلامة، علامة عليك. ووسمتها، شوف الشدة أيضا كثير، يعني مبالغة، ووسمتها على آنافها، والآناف جمع أنف الخيل، الحكم، والحكم جمع حكمة، والحكمة الحديد، هاي اللجام في حديدة بتكون عند الأنف، قال لك لشدة شد الفارس لهذه الشكائم على وجه الخيل ولشدة حرارتها بسبب طلوع نجم الشعراء في ذلك الصيف اللاهب، صارت آناف الخيل زي كأنه كويت بالنار، مكوية بالنار صار. فشو ده تعمل الخيل؟ عطشة ومحرورة وشدة حرارة ولهيب، يعني جلدها إيش يكوى ويشوى بهذه الحرارة التي اكتسبتها اللجم أو الشكائم من نجم الشعراء أو من الحر، من حر الصيف. فقال لك في البيت 20 حتى ظللنا كذلك يعانين. شوف هو بخليك إيش تتعاطف مع الخيل، حتى يعني إيش الخيل حتى وردنا. من الذي يرد؟ غالبا هذه الخيل والإنسان طبعا يملك الخيل. حتى وردنا بسمنين، وسمنين منطقة في يعني تلك الديار التي قاتل فيها سيف الدولة الروم، بحيرتها. هو أراد أن يقول حتى وردنا بحيرة السمنين، فأتى بالموضع فقال لك إيش، ما قصدنا السمنين البلدة الدور والإنسان، إنما قصدنا البحيرة، بحيرتها. فصارت بحيرتها بدل بعض من كل من سمنين، بحيرتها تنش. شوف الجمال، تنش بالماء في أشداقها اللجم. التنش يعني صوت النشيش، والنشيش شوف الحديد الحامي جدا إذا أسقطتها في الماء البارد شوف يطلع صوت شش. هذا الصوت اسمه نشيش في العربية. فالخيل أول ما وردت الماء في سمنين، في بحيرة سمنين، وأرادت أن تشرب هذه الشكائم حارة جدا ملتهبة من حرارة الصيف، فأول ما وضعت فمها في الماء البارد في بحيرة سمنين ظهر أو سمع صوت النشيش تنش بالماء في أشداقها. والأشداق جمع الشدق، وفتحة الفم الواسع، اللجم اللجام، الحديدة هذه مع السيور كلها اسمها اللجام. وفي الحكم اللي هي طرف من حديدة الشكيمة هذه التي تكون جهة الأنف. هذا معنى، وهو المعنى أقرب لكلمة النشيش. المعنى الآخر إنه لما وردنا الماء ما انتظرنا الفرسان حتى يزيلوا هذه اللجم وهذه الشكائم وهذه الحكم عن أشداق الخيل حتى تشرب براحة، لأنه بالوضع الطبيعي عندما ترد الخيل الماء ينزل الفارس عنها فيزيل عنها هذه الشكائم هذه الحدائد عن فمها حتى تشرب براحتها. فالخيل لم تنتظر هبوط الفرسان من على ظهورها حتى تزيل هذه الشكائم لشدة عطشها وشدة تألمها من شدة الحرارة التي وقعت وكوت وشوت جلدها. فشوف الصورة، شوف الصورة، من يقدر على ذلك غير المتلبي؟ أعيد البيتين بعد هذا الشرح مشان نفهمهم مرة واحدة. قال: وشزب أحمت الشعرى شكائمها ووسمتها على آنافها الحكم حتى وردن بسمنين بحيرتها تنش بالماء في أشداقها اللجم. ثم قال في البيت 21: وأصبحت بقراه زيط جائلة ترعى الضبا في خصيب نبته اللمم. طبعا السمنين موجودة في معجم البلدان بصراحة، يعني كثرة الأماكن تجعلني يعني لا أقدم كثيرا على ذكر هذه الأماكن لأنه يمكن الرجوع إليها، لكن ربما نشير إليها نشير إلى ما إذا موقعها الجغرافي. وأصبحت بقرى هنزيط، هذه قرى هنزيط أيضا من القرى، هنزيط مكان، كل هذه أسماء مدن قديمة من قرى يعني ديار الروم. وأصبحت بقرى هنزيط جائلة بعد أن شربت وعليها فرسانها الأشداء هاجمت قرى هنزيط وهي قرى الروم جائلة تجول، نقول صال وجال، وجال تحرك في المكان، يعني إيش؟ فرحت، شربت بعد عطش، تبردت بعد حر أو بعد حرارة شديدة، ترعى الضبا في خصيب نبته اللمم. صارت هذه الخيل ترعى، وصار الفرسان فوقها أيضا يرعون معها. فماذا يرعون؟ ترعى الضبا، الضبا فاعل، أو ترعى الضبا يعني ترعى هي الضبا، كلاهما. لكن لو فعلت أو جعلتها فاعلا فالضم السيوف، فماذا ترعى السيوف؟ الأصل أن ترعى عشبا، الخيل ترعى عشبا، لكن السيوف هؤلاء الفرسان صارت ترعى اللمم. وما اللمم؟ الشعر الذي يلي شحمة الأذن، يعني السوالف إحنا بنحكيها بالعامية هذه الأيام. فقال هذا واحد معنى. وبعضهم قال اللمم أيضا شعر مقدم من الرأس، وإن كان شعر مقدم من الرأس يسمى الغرة، أما اللمة فهذه. فقال لك بدل أن ترعى الخيول العشبة صارت ترعى سيوف الفرسان شعور الرؤوس. كيف يعني ترعى شعور الرؤوس؟ يعني في سيوف تأكل الشعر؟ لا، تقطع الرأس. فيريد أن يدلل على شدة هذه. كلها صورة عند المتلبي، هذه كلها كنايات عند المتلبي. وأصبحت بقرى هنزيطة جائلة ترعى الضبا في خصيب نبته اللمم. ثم قال في البيت 22 فما تركنا بها خلدا له بصر تحت التراب ولا باز له قدم. يعني فما تركت سيوف سيف الدولة أو سيوف جيش سيف الدولة خلدا، والخلد اللي هو يعني كالقنفذ أو ضرب أو نوع من الفأر ليس له عيون، إذا أحس بخطر دخل سريعا إلى جحره. فقال لك هؤلاء فرسان الأعداء كالخلد، يعني فئران، بس الفرق بينه وبين الفئران أو الخلد هذا أن الخلد له ليس له عيون، أما هؤلاء فلهم عيون. فهيش قال فما تركنا بها خلد له بصر، فيقصد الفرسان. هؤلاء ماذا فعلوا؟ هربوا من سيوف جيش سيف الدولة ودخلوا إلى الجحور يختبئون. فماذا فعل هذه السيوف بهم؟ لحقتهم فقتلتهم. ثم قال تحت التراب ولا بازا، والباز الطير زي الصقر، له قدم. الباز بيطلع فوق في السماء بس ما له قدم. من الذي له قدم؟ الإنسان. فقال لك ولا فرسانا تسلقوا الجبال كأنهم بازي أو بزاه يهربون من سيف الدولة فلاحقهم جيش سيف الدولة فقتلهم. فيريد أن يقول إنه قتل الأعداء الذين هربوا واختبأوا في بواطن الأرض وفي الجحور كالفئران، تبعهم حتى قتلهم وظفرهم، ثم تبع ذلك الصنف من الناس الذين هربوا إلى أعالي الجبال من أجل أن يعتصموا بها فقتلهم كذلك. فما ترك أحدا من الأعداء إلا وقتله. فما تركنا، اللي النون نسوى هذه عائدة أو النون مؤنث عائدة على الخيل، فما تركنا بها خلدا، ويقصد الجيش طبعا، له خلدا له بصر تحت التراب ولا باز له قدم. ثم تابع فقال ولا هزبرا له من درعه لبد ولا مهاتا لها من شبهها حشم. هنا المتلبي دموية، المتلبي نستطيع أن نقول أن المتلبي كان يعشق الدماء بلا شك. بلا شك المتلبي من قرأه حقا يعرف أنه عنده مرض رؤية لون الدم. هذا تقديري أنا، ربما يعرضني كثيرون من النقاد والشراح فيه، لكن أنا أعرف أنه كذلك يحب لون الدماء، حتى إنه لا يتورع عن أن يكون هذا الدم السائل من النساء، مع أنه الدين ديننا الإسلامي يحرم، أو يعني قال لا تقتلوا لا امرأة ولا شيخا ولا طفلا ولا حتى العباد. في هو يحلل قتل كل أحد، حتى العباد الذين يعتصمون في دور العبادة كما في بائيته اللي هي فهمت الكتاب التي قلناها سابقا. شو قال؟ ولا هزبرا، اللي هو الرجل قصده الهزبر هنا، كنا عن الرجل بالهزبر، لأن الهزبر الأسد اسم له من درعه لبد، واللبد اللي هي اللبدة التي تكون تغطي صدر الأسد ووجهه. قال لك هذا الهزبر يغطيه الدرع، يعني يقصد المحارب الدرع، فجعل اللبدة الأسد أو جعل الدرع الإنسان كاللبدة للأسد. ولا هزبرا فقضى حتى على قال لك في ناس هربوا فاختبأوا في الجحور، في ناس هربوا فصعدوا إلى السماء أو إلى الجبال فلحقهم، أولئك الذين صمدوا فقاتلوا أيضا قتلهم. الهزبر هنا يقصد الفرسان، الجنود الفرسان الذين ثبتوا في المعركة وواجهوا. ولا هزبرا له من درعه لبد ولا مهاتا امرأة، مها البقر الوحشي الغزلان يعني، فكناية عن المرأة. ولا مهاتا لها من شبهها حشم، يعني ولا مهاتا مخدومة، الحشم الخدم. فقال لك ولا حتى النساء اللواتي هن عزيزات، يعني يمكن بالخطأ أن تقتل امرأة في خضم هذا القتال، لكن امرأة عادية، حتى المرأة النساء السيدات التي لها من شبهها حشم يعني تخدمها نساء أخريات أو أولئك اللواتي يشجعن على القتال في آخر الجيش، قضى على اقضي على كل شيء يا سيف الدولة. رؤية الدم، هو رؤية الدم تبعث على رؤية الدم، رائحة الدم تبعث على رائحة الدم، هذا حتى ربما في التفسير النفسي المتنبي كان مولعا بذلك. طيب ثم قال في البيت 24: ترمي على شفرات الباترات بهم مكامن الأرض والغيطان والأكم. قال لك بعد مرحلة أخرى من القتال صارت الأرض تساعدنا، فترمي مكامن، يعني مكامن هي الفاعل لترمي. فالمكامن جمع مكمن وهو المكان الخفي، والغيطان جمع غائط، لذلك قال رب العالمين: أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط هو الأرض المستوية المطمئنة. فالمكامن الوديان أو الجحور لتحت الأرض، والغائط والغيطان اللي جمع غائط الأرض المستوية، إذن الوادي السهل، والأكم الأرض المرتفعة جمع أكمة الجبال. فقال لك الوديان والسهول والجبال صارت تلقي بالأعداء إلينا فنقضي عليهم، لأن هي الفاعل ترمي مكامن الأرض والغيطان والأكم على شفرات الباترات بهم. الشفرات يعني حد السيوف، الباترات القاطعات. فقال لك بعد أن مضى زمن من المعركة الحربي صار كل شيء مكشوفا، صار النصر حليفا لنا، فصارت تلك الأراضي أو الأجزاء من الأرض تساعدنا على القضاء على جنود الأعداء. ترمي على شفرات الباترات بهم مكامن الأرض والغيطان والأكم. ثم قال في البيت 25: وجاوزوا أرسناسا. أنا مريت على بعض المواقع وما حكيت، طبعا لا بأس، ما في مشكلة. وجاوزوا أرسناسا، وهذا واحد منهم أرسناسا، أرسناسا نهر. قال لك لما انقتل الفرسان وانقتلت النساء ومن هرب في باطن الأرض ومن صعد إلى أعالي الجبال قتلوا كلهم، في ناس إيش هربوا باتجاه النهر، فلما جاوز النهر لكن النهر خلص بيوقف سيف الدولة عنا فيمنعنا من أن يلحق بنا، لأنه نهر هذا، وبالتالي أحسن من الجبل، الجبل قد يصعد سيف الدولة، النهر بده يسبح فيه وقد لا يكون جنوده مؤهلين للسباحة ولا خيله. فشو قال المتنبي؟ وجاوزوا أرسناسا معصمين به وكيف يعصمهم ما ليس ينعصمه. قال لك لا حتى النهر لا يقف في وجه سيف الدولة عن أن يتابع قتالهم، ولا يعصم جنود الأعداء من سيوف جيش سيف الدولة. ولذلك هو طبعا هذه إشارة إلى قوله تعالى على لسان ابن نوح: قال السآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ففي إشارة. طبعا البيت 26 متعلق بالبيت 25، لكننا سنؤجله إلى الحلقة القادمة. في المرة القادمة نلقاكم إن شاء الله تعالى على خير، ألقاكم في الحلقة 26 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.